وإن قل سالكوا هو الموصل وبنيات الطريق، وإن كفر سالكوها فهي مضيعة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.